الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أيها الإخوة، تعالوا نعاتب أنفسنا، هذا هو موضوعنا في هذه الليلة. ما أشد حاجتنا إلى معاتبة النفس ومحاسبتها، إن هذه المعاتبة والمحاسبة هي التي تجعل النفس تتحرر من أسار الشهوات، من أسر الشهوات، وتتحرر من الظلمات. وبالمعاتبة والمحاسبة تقام النفس على الصراط المستقيم، فإن الله سبحانه وتعالى ندبنا إلى ذلك فقال ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقد قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإن أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وهكذا كان رضي الله تعالى عنه يحاسب نفسه وهو أمير المؤمنين، كما جاء عن أنس رضي الله عنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما وخرجت معه حتى دخل حائطا فسمعته يقول وبيني وبينه جدار، وهو في جوف الحائط. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخل، والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك، رجاله ثقات. وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالى رحم الله عبدا قال لنفسه النفيسة ألست صاحبة كذا، ألست صاحبة كذا، ثم ذمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله فكان لها قائدة، كان كتاب الله لها قائدة. وقال ميمون بن مهران رحمه الله التقي أشد محاسبة النفس من شريك شحيش الذي يحاسب شريكه. وكانوا رحمهم الله تعالى يحاسبون أنفسهم، ونحن أيها الإخوة فينا علل كثيرة في أنفسنا، أمراض كثيرة تحتاج إلى علاج، وإذا استمرت الأحوال دون تصحيح فإنه يخشى علينا من الهلكة والله. وإذا نظرت أيها المسلم فيما حولك تجد في بعض هذه الجموع التي جاءت إلى طريق الحق تريد الاستقامة ترى فيها خيرا كثيرا ولا شك، ولكننا أيها الإخوة لا نعتذر بالكثرة وإنما بالحقيقة، والحقيقة أنه يجب علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نعاتبها. هل فينا خوف من الله كما ينبغي؟ هل يوجد عندنا شيء مما كان يوجد عند السلف من البكاء من خشية الله تعالى؟ هل إذا تليت آيات الله حركت في أنفسنا ما يجب أن يتحرك واقشعرت الجنود والنفوس والقلوب لذكر الله عز وجل ثم انقادت إلى طاعته ومرضاته؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. عن القاسم بن محمد قال كنا نسافر مع ابن المبارك فكثيرا ما كان يخطر ببالي فأقول في نفسي بأي شيء فضل الرجل علينا حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة، إن كان يصلي إنا لنصلي، ولئن كان يصوم إنا لنصوم، وإن كان يغزو فإنا لنغزو، وإن كان يحج إنا لنحج. حتى كنا في بعض مسيرنا في طريق الشام ليلة نتعشى في بيت إذ طفئ السراج فجأة، فقام بعضنا فأخذ السراج وخرج يستصبح يبحث عن شيء لإصلاحه وإيقاده، فمكث هنيهة ثم جاء بالسراج. هنيهة ثم جاء بالسراج. فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلت من الدموع، فقلت في نفسي بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا، ولعله حين فقد السراج فصار إلى الظلمة ذكر القيامة. وقال المروذي لأحمد رحمه الله: كيف أصبحت؟ قال: كيف أصبح من ربه يطالبه بأداء الفرائض ونبيه، أو كيف أصبح من يطالبه ربه بأداء الفرائض ونبيه يطالبه بأداء السنة، والملكان يطالبان بتصحيح العمل، ونفس تطالبه بهواها، وإبليس يطالبه بالفحشاء، وملك الموت يراقب قبض روحه، وعياله يطالبونه بالنفقة. وكم مرة يأتي ذكر النار علينا ونسمع ذلك كثيرا، فماذا حرك ذلك في أنفسنا؟ أليس فيها من الأهوال وأنواع ذلك كثيرا، فماذا حرك ذلك في أنفسنا؟ أليس فيها من الأهوال وأنواع العذاب؟ ما لو نزل على جبل، نزل ذكره على جبل لصار خاشعا متصدعا من خشية الله؟ عن عبد الله بن مسعود في قوله تبارك وتعالى: زدناهم عذابا فوق العذاب، في قوله تعالى: زدناهم عذابا فوق العذاب، قال: عقارب أنيابها كالنخل الطوال، عقارب أنيابها كالنخل الطوال، إسناده صحيح. وقد جاء مرفوعا عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قول الله تبارك وتعالى: زدناهم عذابا فوق العذاب، قال: عقارب أمثال النخل الطوال تنهشوا في جهنم. فإذا هذا عذاب، زدناهم عذابا فوق العذاب، فكيف بالعذاب الأصلي؟ فلا شك أن المؤمن يعاتب نفسه على عدم تحرك الخشية أو الخوف من الله عز وجل في نفسه إذا تليت مثل هذه الآيات، وإذا حصل من التذكير بالله عز وجل أو ذكر لأهوال جهنم أشياء لم تحرك فيه أو لم تحرك في نفسه شيئا، لا شك أنها تحتاج إلى معاتبة. لا شك أن نفوسنا من كثرة المعاصي والانشغال بالدنيا وكثرة الوقوع في الآفات قد قست. نحن أيها الأخوة، ما هو حالنا ونحن نعاتب أنفسنا؟ ما هو حالنا في إخفاء العمل؟ العمل واجب ومطلوب ولا شك في ذلك، لكن هل حاولنا إخفاء العمل كما كانوا رحمهم الله تعالى يخفونه؟ أليس الواحد منهم كان يحمل جرب الدقيق ليلا على ظهره ليعطيه فقراء أهل المدينة؟ أليس الواحد منهم كان إذا نشر مصحفه فدخل عليه رجل غطاه بثوبه حتى لا يراه وهو يقرأ؟ كان ما رؤي الربيع متطوعا في مسجد قومه قط إلا مرة واحدة، كان يجعل تطوعه كله في البيت حتى لا يرى. نحن نحب الشهرة ونتطلع إليها ونريد أن نذكر وأن يعلو اسم الواحد منا بين الناس، على عكس ما كانوا رحمهم الله تعالى. خرج ابن مسعود ذات يوم فأتبعه ناس فقال لهم: ألكم حاجة؟ قالوا: لا، ولكن أردنا أن نمشي معك. قال: ارجعوا، فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. نحن نرى لأنفسنا حقا وشأنا ومكانا، وهم كانوا رحمهم الله تعالى يغمطون أنفسهم ولا يرون لها حقا، بل كانوا يحتقرونها، حتى قال عبد الله رضي الله عنه: لو تعلمون ما أعلم من نفسي حثيتم على رأس التراب، حثيتم على رأس التراب. وكان بعضهم وهو بكر بن عبد الله المزني إذا رأى شيخا كبيرا في السن قال: هذا خير مني، عبد الله قبلي. وإذا رأى شابا قال: هذا خير مني، ارتكبت من الذنوب أكثر مما ارتكب، ارتكبت من الذنوب أكثر مما ارتكب. فعندنا أيها الإخوة طرب إذا سمعنا ثناء الناس بخلاف السلف رحمهم الله تعالى. محمد بن واسع دخلوا عليه يعودونه وهو يقول: ما يغني عني ما يقول الناس، إذا أخذ بيدي ورجلي فألقيت في النار، أو بيدي ورجلي فألقيت في النار. وكان يقول لجلسائه: لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إليه. نحن أصحاب المجاملات، ونحن الذين يتزين بعضنا لبعض ويخفي عن بعض بعضنا عن بعض أشياء كثيرة. نحن لو قارنا حالنا بحال السلف الذين كان يقول قائلهم هذا الكلام: لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إليه. نفعل أشياء من الذنوب كثيرة ثم نتجمل أمام الناس بالمظهر الحسن ونتظاهر بلباس التقوى، وفي أحدنا من الذنوب ما الله به عليم. وقال رجل لابن عمر: لا نزال بخير ما أبقاك لنا الله. قال: ثكلتك أمك وما يدريك ما يغلق عليك ابن أخيك بابه. وإذا كان الواحد منا إذا أثني عليه في مجلس انتفش وانتفخ وأحس بنشوة وطرب، فإنهم رحمهم الله كانوا بخلاف ذلك. قال أحدهم: رأيت أثر الغم في وجه أبي عبد الله يعني الإمام أحمد وقد أثنى عليه شخص وقيل له: جزاك الله عن الإسلام خيرا. قال: بل جزى الله الإسلام عنا خيرا، ومن أنا وما أنا. وفي أنفسنا نحن عجب كثير، يعجب الواحد بعمله ويعجب برأيه، مع أن الإعجاب بالرأي مصيبة. وقد لا نفكر بالخوف على أنفسنا من هذا العجب، رغم أنه يورد المهالك، الشح المطاع، الشح والهوى المتبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. قال رجل لابن عمر: يا خير الناس وابن خير الناس. فقال: ما أنا بخير الناس ولا ابن خير الناس، ولكني عبد من عباد الله أرجو الله وأخافه، والله لن تزالوا بالرجل حتى تهلكوا. كان الواحد منهم يرفض أن يثنى عليه، والواحد منا اليوم إذا سمع ثناء لسان حاله يقول: هات الزيادة وليثني غيرك ونحو ذلك. وهم رحمهم الله كانوا لا يرون أنفسهم شيئا، يحتقرون أنفسهم غاية الاحتقار، حتى كان الواحد منهم يقف في عرفة يسمع بغير قصد وهو يقول: اللهم لا ترد هذا الجمع من أجلي. بل كانوا إذا لم يعرفوا سروا بذلك، كان الواحد منهم سمع بغير قصد، فكان إذا زمل حاله في مكان أو بلد قدم إليه سر بذلك. قال الحسن: كنت مع عبد المبارك يوما فأتينا على سقاية والناس يشربون منها، فدنا منها ليشرب ولم يعرفه الناس، فزحموه ودفعوه، فلما خرج لي قال: ما العيش إلا هكذا، يعني حيث لم نعرف ونوقر، حيث لم نعرف ونوقر. وبينما هو في الكوفة يقرأ عليه كتاب المناسك انتهى إلى حديث وفيه قال عبد الله: وبه نأخذ، وبه نأخذ، مكتوب تعليق على الكتاب قال عبد الله يعني المبارك: وبه نأخذ. فقال: من كتب هذا من قولي؟ قلت: الكاتب الذي كتبه. فلم يزل يحكه بيدي حتى درس وذهب، ثم قال: ومن أنا حتى يكتب قولي؟ هذا هو من السلف رحمهم الله تعالى، إنهم كانوا حريصين على كسر الفخر وإذهاب العجب من أنفسهم والرياء. لا يمكن للواحد منهم أن يختال وأن يزدري الناس. وكذلك فإننا إذا نظرنا إلى أنفسنا أيها الإخوة في مسألة حرصنا على المال، إذا جاءنا المال ماذا نفعل به؟ يفرح الواحد فرح الأشيرين، وربما حصل في نفسه من الفرح بالدنيا والتعلق بها لما جاءوا هذا المال ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. والواحد منهم كان يأتيه المال فيفرقه يمينا وشمالا. لما أرسل عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة 400 دينار قال للغلام اذهب بها إلى أبي عبيدة ثم تلهى ساعة في البيت، تشاغل في البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع. قال فذهب بها الغلام فقال يقول لك أمير المؤمنين خذ هذه، فقال وصله الله ورحمه. ثم قال يا جارية اذهبي بهذه السبعة إلى فلان وهذه الخمسة إلى فلان حتى أنفذها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل فأرسل بها إليه، فقال معاذ وصله الله يا جارية اذهبي إلى بيت فلان بكذا ولبيت فلان بكذا. فاطلعت امرأة معاذ فقالت ونحن والله مساكين فأعطنا ولم يبق في الخرقة إلا ديناران، فدح بهما إليها. ورجع الغلام فأخبر عمر فسر بذلك وقال إنهم إخوة بعضهم من بعض، كيف لا يكون بعض من بعض وهم قد رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، رباهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك خرجت هذه النماذج أيها الإخوة متشابهة، زهدهم في الدنيا موجود، خوفهم من الله موجود، ليس في واحد منهم ما يقدح في إخلاصه أو في تقواه رضي الله تعالى عنه. ولذلك أخبر الله أنه رضي عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولو نظرنا أيها الإخوة إلى ما أصاب الناس اليوم من جراء الاشتغال بالتجارة والبيع والشراء، دخل عدد من الناس في التجارة، دخلوا في أنواع من البيع والشراء، لكن دخولهم ما كان دخولا للناس، أو أنهم دخلوا في البداية يحددون أنفسهم أن دخولهم لله، فإذا به ينقلب ويصبح انشغالا بالدنيا فتعس فعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. الواحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما كان يحتاج إلى العمل ويحتاج إلى الشغل، يحتاج عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يعمل في مزرعة، هل كان عمله في المزرعة شهوة للدنيا؟ الجواب كلا، وإنما كان يعمل لحاجة، لا بد أن يكسب قوته وأن يكسب حاجته. ولكن هل كان عمله في الدنيا يمنعه أو يشغله عن طلب العلم؟ كلا. ولما عقد البخاري رحمه الله تعالى بابا في كتاب العلم بعنوان التناوب في العلم أتى بقصة عمر رضي الله عنه، كنت أنا وجار لي من الأنصار، وذكر القصة وفيها التناوب، واحد يبقى ليعمل والثاني يذهب إلى المسجد، ينزل ليسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع إلى صاحبه فيخبره بما حصل وبما قيل وبما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم. طالب العلم لا يغفل عن النظر في أمر معاشه، هذه مسألة مقررة ولا شك، ليستعين به على طلب العلم وغيره، ولكنه يأخذ بالحزم بالسؤال عما يفوته في يوم غيبته. هذه الفائدة العظيمة التي ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى. الآن بعض الشباب ربما جاءتهم بعض الخواطر في الاشتغال بالتجارة، فدخلوا فيها وفتحوا محلات وذهبوا يعملون في صفقات ويذهبون في سفريات ويستوردون البضائع ويحضرون المعارض ويأخذون وكالات ويشتغلون، وهذا أمر جيد إذا ما قيد بالضوابط الشرعية. لكن أيها الإخوة، هؤلاء الذين فتحوا المحلات أو جلسوا يبيعون فيها أو راحوا بالسفريات والأعمال، ماذا أصبع حالهم؟ لقد تدهور الكثيرون منهم تدهورا شنيعا، لقد اشتغلوا بالدنيا فقست قلوبهم، لقد أعرضوا عن مجالس ذكر كانوا يحضرونها، لقد تركوا كتب علم كانوا يقرؤون فيها. ولذلك بعضهم باع كتبه أو قال أذهبها على استحياء أو أجعلها وقفا أو أجعلها في مسجد ونحو ذلك. تخلص من الكتب التي كانوا يقرؤون فيها، وكان لهم صحبة طيبة يجلسون إليهم يتعلمون منهم ويستفيدون منهم، تركوا ذلك كله. كنت أحادث شخصا قبل يومين بالهاتف وقد دخل في تجارة من هذه الأنواع، وكان الرجل من قبل من المذكرين إلى الصلاة الذين يأتون المسجد يحافظون على الجماعة ويحضرون حلق العلم والذكر وفي شيء من الرقة. ثم ذهب الرجل في شيء من التجارة وسافر ودخل في وكالات واستثمارات واشتغل في أنواع من هذه الصفقات. فقلت له: هل لازلت تحضر درسا في أسبوع؟ قال: لا، وللأسف ما عدت أحضر شيئا مطلقا من الدروس، لا مع أصحابي ولا في المسجد، ما عدت أحضر شيئا من الدروس. ولذلك فإن هؤلاء الذين ينزلقون في متاهات الاشتغال بالتجارة ولا يقدرون أنفسهم حق قدرها ولا ينضبطون بالضوابط الشرعية يكون ذلك وبالا عليهم. ربما يدخل في التجارة يقول: أنا غرضي إفادة الإسلام وسأجعل جزءا من أرباحي في سبيل الله، وفعلا قد يجعل أشياء من الصدقات، لكن لو نظر في النهاية إلى ما آل إليه أمره من قسوة القلب والابتعاد عن طلب العلم وعن الدعوة إلى الله وعن الأخوة الصالحة لوجد الفرق شاسعا والبون عظيما بين حاله الآن بعد اشتغاله وقبل ذلك. وما أحد يقول إنه لا يمكن الجمع بين التجارة والعبادة والطاعة، لقد كان هناك من أهل العلم من يشتغل بالتجارة عدد من العلماء، ومن أشهرهم المبارك رحمه الله تعالى، قيل له: أنت تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة ولا نراك أنت تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة ونراك تأتي بالبضائع، كيف ذا؟ كيف تستولي تأتي بالبضائع تجيها تشتري وأنت تحثنا على الزهد وتعظنا فيه؟ فقال: يا أبا علي، إنما أفعل ذا لأصون وجهي وأكرم عرضي وأستعين به على طاعة ربي. قال: يا ابن المبارك، ما أحسن ذا، ما أحسن ذا. وكان بعضهم يقول يشتغل بالتجارة ويقول: لولا المال لتمندل بنا هؤلاء، يعني لتلاعب بنا السلاطين وأجنابهم وصاروا يذهبون بنا يمينا وشمالا واحتجنا إليهم في طلب الأموال. ولذلك كانوا يستقلون بالتجارة، لكن هل كانوا ينغمسون في هذه الكلية؟ أو يقول واحد في كما يقول واحد في هذا الزمان يقول: أنا أحتاج فترة تأسيس، أنا أحتاج تفرغ للعمل سنتين أو ثلاث ثم بعد ذلك أرجع إلى ما كنت فيه، أو ستة أشهر، ولكن في الحقيقة ينغمس ويتدرج كالانغماس تدريجي حتى تذهب السنوات الثلاث والسبع والعشر وهو يتردى من أسفل إلى أسفل، وهكذا حال كثير منهم. وفينا من العيوب أيضا أيها الإخوة طلب الرئاسة، الحرص عليها، السعي إليها، تمنيها، بذل الغالي والنفيس من أجلها. ولا شك أن الذي يحرص على الرئاسة دون أن يكون هناك تقوى من الله فإنه يفسد دينه، فإن الحرص عليها يفسد الدين كما يفسد الذئب في زريبة الغنم إذا أفلت فيها وهو جائع، كما دل عليه حديث: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، ما أفسد لها للدين، ما أفسد منها للدين، ما أفسد للدين من حرص الشخص على المال والشرف. عن يوسف بن أسباط سمعت سفيان يقول: ما رأيت الزهد في شيء أقل منه في الرئاسة، ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال والثياب، فإن نزع الرئاسة حام عليها وعاده، صارت هي المطمع، صار السعي إلى المنصب هو المطمع، حتى لو بذل دينه، حتى لو تنازل عن أشياء من الإسلام، حتى لو عمل مخالفات شرعية همه الوصول إلى المنصب، حتى لو نافس غيره ممن هو أحق منه من المسلمين، يفعل ذلك. وليس الكلام موجها إلى من يتوجه لسد ثغرة يدرأ بها عن الإسلام وأهله شرا، ومن كان عنده استعداد لهذا النوع فهو مأجور إذا كان يعلم من نفسه القدرة والحكمة لفعل هذا، ولا يطلبه من الدنيا ويسعى إليه للفخر. ولكن كثير من الناس سعيهم ومسابقاتهم في الوظائف هي من جنس حب الرئاسة المذموم. من العيوب التي فينا أيها الإخوة أننا لا ننقاد للحق بسهولة، وربما لا ننقاد للحق أبدا، نبصر بعيوبنا فنكاد، والواحد ينصح فيدافع عن نفسه ويقول ليس في ما تقولني، لست بكذا ولست بكذا، أبدا ما قصد هذا القصد، وهو في نفسه في قرارة نفسه يعلم يقينا أن هذا قصد وهذه نيته، ولكنه يكابر ويأبى ويصر على تبرئة نفسه. وحتى في النقاشات العلمية بعضنا في المجالس إذا تبين له الدليل وعرف أنه ليس على شيء أصر على رأيه، إما تعصبا أو مكابرة أو حتى لا يقال له تراجع ويعتبر أن التراجع ضعف ومهانة وذلة، فتقول له نفس الأمارة بالسوء، كيف تتراجع في المجلس أمام الناس أمام فلان وفلان؟ لو تراجعت فقلت يا فلان جزاك الله خيرا بينت لي الحق أنا رجعت، أو أن يسكت يعتبر أن السكوت أو التراجع ذل وأن لا يصلح له أن يفعل ذلك، فيكاذر ويصر ويصر بغير دليل ولا عنده من الله حجة ولا برهان. عن أبي حنيفة بن سماك وحدثه ابن أبي ذئب وكان من كبار الفقهاء بحديث، فقال له أتأخذ من هذا أتأخذ بهذا الحديث؟ فضرب صدري وصاح كثيرا ونال مني وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تأخذ به؟ نعم أخذ به، وذلك الفرض علي وعلى كل من سمعه. وقد مضى قول الشافعي رحمه الله ما كابرني أحد على الحق ودافع إلا سقط من عيني، وما قبله أحد إلا نده واعتقدت مودته. وقد ناظر الشافعي رحمه الله رجلا من أهل العلم، انتهت المناظرة بأن رجع كل منهما إلى قول صاحبه، الشافعي ترك قوله واقتنع برأي الآخر والآخر ترك قوله واقتنع برأي الشافعي، يعني أنهم رضي الله تعالى عنهم ما كان التعصب رائدهم أو أنهم كانوا يتناقشون ويتجادلون لإظهار النفس أو أن ينتصر الشخص في المجلس أو يفهم الخصم أو يسكته، بل إنهم كانوا يتناظرون وصولا إلى الحق. ومن البلايا التي فينا أيها الإخوة والطامات تسرعنا في الكلام في الدين والإفتاء والإخبار عن هذا حلال وهذا حرام، مخالفين أمر الله عز وجل أو نهي الله عز وجل، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فترى الواحد منا في المجلس إذا طرحت مسألة علمية أو قضية سارع بالكلام فيها والجزم والإخبار عن الحكم، مع أنه بعيد كل البعد عن المعرفة به، ولا عنده فيه لا دليل ولا قول عالم، لا عنده فتية عالم ولا دليل، ومع ذلك سارع إلى الجزم بالحكم والكلام به عن رأيه مجرد دون أن يكون عنده قاعدة أو يكون عنده أهمية للكلام في مثل هذه المسائل. هذه الجرأة على دين الله جرأة مهمومة. لو كانت المسألة في آلة من الآلات أو دواء من الأدوية لهذا الخط، ولكن المسألة في الدين، ومع الأسف صار دين الله في المجالس عرضة لأن يدخل فيه كل الناس ويدلون بآرائهم، ولكن إذا صارت القضية في مسألة اقتصادية أو طبية سكتوا إلا أهل القراءة أو الخبرة أو العلم بهذا الفن، فصار دين الله عند الناس أرخص من الدنيا، أرخص من قضايا الدنيا، صار دين الله مشاع يتكلم فيه كل واحد من أنصاف المتعلمين والمثقفين والجهلة والعامة يتكلمون في الدين. عن نافع أن رجلا سأل ابن عمر عن مسألة فطأطأ رأسه ولم يجبه، حتى ظن الناس أنه لم يسمعه، فقال لو يرحمك الله أما سمعت مسألتي؟ فقال بلى سمعت السؤال. كأن ولكنكم كأنكم ترون أن الله ليس بسائلنا عما تسألون عنه. اتركنا يرحمك الله حتى نتفهم في مسألتك، فإن كان لها جواب عندنا وإلا أعلمناك أنه لا علم لنا بها. كانوا يتدافعون الفتية، كل واحد يدفعها للآخر ويقول اسأل فلان حتى تعود إلى الأول، تدور الفتوى على 10 أو أكثر ويأبون الكلام فيها بالتحرز، لأن الواحد منهم يعلم الإثم المترتب على الفتوى أو على أن يفتي بشيء لا علم له فيه. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا من أكبر الجرائم، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن أفتى بفتية غير ثبت أو أفتي بفتية غير ثبت فإنما إثم على من أفتاه، الإثم على من أفتاه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عيوبنا أيضا التي نعاتب أنفسنا فيها عدم احترامنا لكلام الله تعالى. لا يظهر على الواحد منا أثر الحفظ. الآن الحمد لله انتشرت مسألة حفظ القرآن، وصار هناك أعداد من الذين يحفظون القرآن الكريم، وهذا شيء طيب ولا شك، ويثبت الصبر ويشعر الإنسان ببرد في نفسه مما يرى من كثرة الحفاظ وتوالي المتخرجين من شرق التحفيظ. ولكن أيها الإخوة، هل ظهرت آثار هذا القرآن المخزون أو هذا القرآن المحفوظ في النفس أو في القلب، هل ظهرت على نفوس الحفاظ، على محياهم أو محياهم؟ هل ظهرت على وجوههم؟ هل ظهرت في تصرفاتهم وأفعالهم؟ هل كان كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه واقعا فينا وفي الذين يحفظون كتاب الله أو أجزاء كثيرة من كتاب الله؟ قال عبد الله بن مسعود: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخلطون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حليما حكيما سكيكا، ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا ولا سخابا ما هو بذيء، ولا صياحا غير مرتفع الصوت للصياح، ولا حديدا لا يكون وقحا ولا يكون جلفا، وإنما يكون سهلا لينا ينقاد. المؤمن كالجمل المربوط، إذا أقيد انقاد وإذا أنخ على صخات استناخ. المؤمن يألف ويؤلف. فهل ظهرت آثار حفظ القرآن على الذين يحفظونه؟ وهل ظهر الأدب الذي ينبغي أن يتأدب به عليهم؟ هذا مما ينبغي أن نعاتب أنفسنا به كذلك. من الأشياء الأمراض التي أصبنا بها قسوة القلب، عدم النشاط في العبادة، الفتور والتكاسل عن الطاعات، هذه ولا شك من عيوبنا. وإذا جاء الملك للإنسان منا بخاطرة عبادة، ولا شك أن كل خاطرة عبادة مبعثها الملك، لأن الشيطان مع الإنسان موكل به يأمره بالشر والملك يأمره بالخير. ما في خاطر خير في نفسك إلا وبعده من هذا الملك الذي هو معك مقترن بك، وخاطر الشر من الشيطان المقترن بك. كلما جاء الملك لواحد فينا بخاطرة من صدقة أو صلاة أو صيام أو تلاوة أو دعاء أو ذكر واستغفار ونحو ذلك من أنواع الطاعات والعبادات كالعمرة أو الحج، والحج قادم، إلا وتجد النفس الأمارة بالسوء تتثبط وتثبط، وتأتي قضية لعل وعسى والتسويف، بخلاف ما كان عليه رحمه الله تعالى من النشاط في العبادة والمسارعة فيها. عن أسد بن الوداع عن شداد بن أوس أنه كان إذا دخل الفراش يتقلب على فراشه لا يأتيه النوم، فيقول: اللهم إن النار أذهبت مني النوم، فيقوم فيصلي حتى يصبح. وكان الواحد منهم يطيل الصلاة ويطيل العبادة مما نتبرم منه نحن اليوم. نحن لو أطلنا شيئا من إطالتهم لسئلنا أشد السام وتبرمنا أشد التبرم، تبرمنا أشد التبرم. قالت بنت لجار منصور بن معتمر، بنت لجار منصور بن معتمر: يا أبتي، أين الخشبة التي كانت في سطح منصور قائمة؟ أين الخشبة التي كانت في سطح جارنا منصور منصوبة وقائمة؟ لم أعد أراها. قال: يا بني، ذاك منصور كان يقوم الليل، ليس خشبة، ذاك منصور كان يقوم الليل رحمه الله تعالى، لكن من قيامه وسكونه وخشوعه رضي الله تعالى عنه ورحمه حسدته الجارية والبنت الصغيرة أنه خشبة. ونحن لا نصدق متى ننتهي من الركعات حتى نذهب ونندس للنوم. ولا شك أيها الإخوة أن هذا الداء الذي فينا مما أصابنا من المعاصي والانغماس في الدنيا والبعد عن الله عز وجل، هذا من صدأ القلب الذي أصاب قلوبنا من دخان أنفاس بني آدم ومن كثرة الأكل والنوم والخلطة والضحك والاهتمام بالدنيا. لا شك أن لهذه الأشياء آثار سلبية على النفوس. قال عاصم بن عصام البيهقي: بت ليلة عند أحمد بن حنبل فجاء بماء فوضعه، وضعه للتلميذ، فلما أصبح نظر إلى الماء بحال ما تغير، فقال: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل، كيف يتفق هذا، كيف يتفق هذا؟ فكان الحد منهم على العمل، كان الحد منهم على العمل، النشاط والمسارعة، لأنهم امتثلوا أمر الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، عرضها كعرض السماء والأرض، هذا العرض، فما بال الطول؟ يا جماعة، العرض كعرض السماء والأرض، ومعروف أن الطول أكثر من العرض، أليس كذلك؟ الطول أكثر من العرض، الجنة عرضها كعرض السماء والأرض، فما بالك بطولها؟ كان مطرف بن عبد الله يقول: يا إخوتاه، اجتهدوا في العمل، فإن كان الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات الجنة، وإن يكن الأمر شديدا كما نخاف ونحذر لم نقل: ربنا أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، نقول: قد عملنا فلم ينفعنا ذلك، قد عملنا فلم ينفعنا ذلك، على الأقل ما نتندم ونقول: أرجعنا نعمل صالحا، المهم أن نعمل. ومن الأشياء أيضا التي نحن في سهم عنها مسألة المحاسبة التي تنتج العمل، فإن مجرد أن يتذكر الإنسان بعض الأشياء دون أن يقوم بعدها للعمل ليس أمرا مفيدا بالغاية المطلوبة. ونحن مع كثرة الخلطة ما صار الواحد فينا يجد مكانا أو مجالا لمحاسبة نفسه، صرنا في حال الخلطة مع الأصدقاء والأقرباء والناس والزملاء في العمل وفي الدراسة وغيرها، ما عندنا مجال للخلوة بأنفسنا. فالواحد إذا ما كان مع أصحابه، كان مع أقربائه، وكان مع أهله، وكان مع جيرانه، وكان مع الناس، كان مع في الدكاكين، كان في الأسواق، وهذه الخلطة التي تمنع الإنسان من أن يجد لنفسه وقتا يحاسب نفسه فيها، لا شك أنه يخسر بذلك خسرانا عظيما. وكان رحمهم الله لهم لحظات ساكنة يحاسبون فيها أنفسهم. قال إبراهيم التيمي: مثلت لنفسي في الجنة آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانف أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها. فقلت لنفسي: أي نفس، أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. لما تمثل نفسه في الجنة ثم تمثل نفسه في النار سأل نفسه: ماذا تريد؟ قالت: أعمل صالحا، أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: فقلت: فأنت في الأمنية فأعملي، أنت الآن في الأمنية وهي أنك في الدنيا فأعملي. وكان هذه المحاسبة مستمرة عندهم، بحيث أنهم رحمهم الله تعالى كانوا يذكرون من فضلهم ومن سبقهم، كما مر بعضهم على خباب رضي الله عنه وهو يبني حائطا له. خباب اكتوى 7 مرات مما أصابه من العذاب في مكة، اكتوى 7 مرات يعالج نفسه بعد ذلك، والله سبحانه وتعالى مد له في الأجل وجاءت الفتوحات وفتحت عليهم الدنيا. قال قيس: أتيت خبابا وهو يبني حائطا له، فقال: إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا، وإنا أصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا إلا في التراب. هذا المال نبني به شيء نجعله في التراب. وعن أبي وائل قال: عدنا خبابا فقال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله تعالى، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة، فإذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه من الإنخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهجبها، فهو يعتني بها ويمنيها ويكثرها، مع أنهم كانوا يعملون في الحلال ولا أشغلتهم الدنيا عن طاعة الله، وإنما كانوا إذا نودي للجهاد قاموا ووصلوا الجهاد، مع أنهم قسموا الغنائم في المعركة التي قبلها وعندهم أشياء كثيرة من الدنيا، لكن الدنيا ما قعدت لهم عن الجهاد في سبيل الله أبدا. كان عبد الرحمن بن عوف لا يعرف من بين عبيده، من تواضعه لباسه مثل لباس عبيده، ليس له فضل عليهم. فهذا العمل منهم يذكر إخوانه الذين سبقوه بالإيمان وأنهم أفضل منه، لأنهم ما أخذوا من الدنيا شيئا. ولما قدم الإفطار لأحدهم، قدم الطعام طعام الإفطار لأحدهم، ذكر من مات من إخوانه الذين سبقوه ما أخذوا شيء، فبكى حتى ترك الطعام وقام عنه. إذن هذه النفسية التي يحاسب الإنسان فيها نفسه ويذكر أن هناك من إخوانه من ذهب ما أخذ شيء من الدنيا، فيحصل في نفسه من هذه الأشياء التي تنفعل في نفسه وتعتمل في نفسه ما يجعله يذكر الله عز وجل ويحاسب نفسه على هذه الأموال التي بين يديه. إن هذه النفسية لا تكون إلا وليدة كثرة العبادة وذكر الله والتضحية في سبيل هذا الدين والترضي على هذا الدين، هي التي تنتج هذه النماذج. من العيوب التي فينا أيها الإخوة ونحن نعاتب أنفسنا عليها قضية السكوت عن المنكر وعدم التغيير، رغم أننا نرى أمامنا المعصية تفعل، نرى أمامنا المنكر قائم، نرى أمامنا حدود الله تنتهك، نعلم يقينا أن هذا حرام، نعلم يقينا بالأدلة وبفتاوى العلماء، ثم لا نغير شيئا، ولا يلتفت أحدنا أو يلبس ببنت شفه في سبيل تغيير هذا المنكر، ولا ربما لا يفكر أصلا أو لا يعتلج في نفسه شيء من قضية التغيير، حتى التردد ربما لا يحصل ويمر أمام المنكر وكأن شيئا لم يكن. قال أبو عبد الرحمن العمري: إن من غفلتك إعراضك عن الله بأن ترى ما يسخطه فتجاوزه، ولا تأمر ولا تنهى خوفا ممن لا يملك ضرا ولا نفعا. إن من غفلتك إعراضك عن الله بأن ترى ما يسخطه فتجاوزه، تتجاوز وتمر ولا كأن في منكر موجود، ولا تأمر ولا تنهى خوفا ممن لا يملك ضرا ولا نفعا. وقد ضرب السلف رحمهم الله مثل أعلى في الأمر معروف والنهي عن المنكر والصبر والجرأة في الحق. فهذا الأوزاعي لما بعث لي إليه عبد الله بن علي وكان من كبار السفاكين والسفاحين اشتد ذلك عليه، وقدم ودخل عليه والناس سماطان فريقان، هناك حصل كلام اختلاف في قضية خروج عبد الله بن علي هذا وسعيه في الحكم والإمارة. فقال عبد الله بن علي للأوزاعي: ما تقول في مخرجنا وما نحن فيه؟ قال: فتفكرت ثم قلت لأصدقن واسترسلت للموت، لأن هذا الشخص سفاح ما في عنده شيء أسهل من سفك الدماء وأن تطير الرؤوس عن أجسادها. ثم رويت له عن يحيى بن سعيد حديث الأعمل: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان زينته إلى الله ورسوله. الحديث كأنه يقول له: إن كان خروجك لله فأنت على خير، وإن كان طلب لملك طلب لإمرة طلب لدنيا فأنت ولك. وبيده قضيب ينكت به. ثم قال: يا عبد الرحمن، ما تقول في قتل أهل هذا البيت؟ قلت: حدثني محمد بن مروان عن مطرف بن الشخير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل قتل المسلم إلا في ثلاث وساق الحج. فقال: أخبرني عن الخلافة، وصية لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: لو كانت وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك علي رضي الله عنه أحدا يتقدمه. هذا في رد على أهل البدع الذين يقولون إن عاهل علي عنده عهد من النبي عليه الصلاة والسلام من خلافة من بعده. قال الأوزاعي لذلك الرجل: لو كان في وصية كان علي ما ترك أحدا يتقدمه، كان جاء وقال: أنا أولى منه، نحى جانبا ثم تقدم هو. إذا كان عنده وصية نتقدم. قال: فما تقول في أموال بني أمية؟ قلت الأوزاعي: إن كانت لهم حلالا فهي عليك حرام، وإن كانت عليهم حراما فهي عليك أحرم. إن كانت لهم حلالا لا يجوز لك أن تأخذها فهي عليك حرام، وإن كانت عليهم حراما أخذوها بغير وجه حق فهي عليك أحرم، لأنك ستأخذ المال الحرام وتضيف إليه إثما آخر وهو الغصب. فأمر بي فأخرجته. قال الزهري: قد كان عبد الله بن علي ملكا جبارا سفاكا للدماء صعب الميراث، ومع هذا فالإمام الأوزاعي بصدعه بمر الحق كما ترى لا كخلق من علماء السوء، كخلق من علماء السوء الذين يحسنون ما يقتحمون به من الظلم والعسف لأهل الجور ويقلبون له الباطل حقا قاتلهم الله، أو يسكتون مع القدرة على بيان الحق. كذلك أيها الإخوة، من الأشياء والعيوب التي عندنا مما يتعلق بالأمر معروف والنهي عن المنكر إهمالنا لأهل بيوتنا، إهمالنا للزوجات عدم تعليمهم، إهمالنا للأولاد عدم تربيتهم. ربما يكون أولاد الواحد يخرجون إلى الشوارع ويتعلمون الألفاظ البذيئة، أو ربما يمارسون فواحش، ويكون المسؤول عنه واحد ممن يظهر عليه أثار الالتزام أو سيما التدين، ومع ذلك هذا حال أولاده وأخوانه الصغار. فأين الإحساس بالمسؤولية؟ وأين أثر قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد؟ أين هذا؟ أين هذا من إهمالنا نحن لحال أهلينا وحال أولادنا وزوجاتنا بل وآبائنا وأمهاتنا؟ وقد كانوا رحمهم الله يهتمون بذلك اهتماما عظيما. عن عبد الرحمن بن رستة قال عبد الرحمن رستة: سألت ابن مهدي عن رجل يبني بأهله، واحد يدخل بزوجته، أيترك الجماعة أياما؟ هل يجوز له ترك صلاة الجماعة؟ هل يجوز للعريس أو للعروس أن يترك صلاة الجماعة أياما لأنه إذا دخل بأهله فانشغل بزوجته وهو حديث عهد بها وبشهوته فربما تفوت عليه الصلوات، يصعب عليه إدراك الجماعة؟ هل ترخص لهذا العروس الجديد للزوج إذا دخل بزوجته أن يترك الجماعة أياما؟ وهل ترى شائع عند بعض الناس يقولون أول فجر وأول جمعة وأول يعني ثلاثة أيام وأول يبتدعون من عندهم مقادير معينة للصلوات أنه لا يأتيها ولا يصليها ولا يركعها في الجماعة، وهذه رخصة يقولون أنها رخصة وأنه ليس عليه إثم إذا فعل ذلك. فيترك الجماعة أياما؟ قال لا، ولا صلاة واحدة. الآن العلاقة بقضية الأهل والأولاد، وحضرته صبيحة بني على ابنته، حضرته صبيحة بني على ابنته، فابن مهدي يفتي أنه لا يجوز لهذا الشخص أن يتخلف عن صلاة الجماعة. بني بابنته في الليل في الصباح، صبيحة بني بابنته، خرج فأذن ثم مشى إلى بابهما، باب البنت وزوجه، فقال للجارية قولي لهما يخرجان إلى الصلاة. الرجل المسجد، المرأة تقوم تصلي في البيت. فخرج النساء والجواري، خرجوا فقلنا سبحان الله أي شيء هذا، هذه أول ليلة، هذا أول فرض. فقال لا أبرح حتى يخرجا إلى الصلاة، لا أبرح ولا أتحرك حتى يخرج إلى الصلاة. فالاهتمام بالأهل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك فاطمة وعلي ليلا على صلاة النافلة، على الصلاة المستحبة، ويأمرهما بالصلاة. فكيف بقضية إهمال الأهل والأولاد في الأمر بالصلاة الواجبة؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الحقيقة أننا كثيرا ما قصرنا ونقصر في أمر أهالينا بالصلاة، وهذا أمر مما نعاتب أنفسنا به أشد المعاتبة، ذلك لأننا سنشترك في الإثم لو سكتنا عن قضية، لو سكتنا عن محاربة المنكرات في البيوت سنأثم ولا شك. والآن المنكرات تزداد وتتنوع وتتشعب وتكثر، أصناف وألوان من المنكرات تغزو البيوت غزوا استعماريا شديدا، وتسيطر على الأفكار، وتوقد الشهوات في النفوس، وتلقي بظلال الشبهات في القلوب. هذه قضايا واقعة، ما هو موقفنا نحن تجاهها؟ أو ماذا فعلنا لأهلنا وأولادنا؟ هذه من الأشياء التي قصرنا فيها ونعاتب أنفسنا فيها. ما هو موقفنا من الجهاد؟ هل نحن فعلا الواحد منا يتمنى أن يجاهد؟ هل الواحد منا يتمنى الشهادة؟ هل الواحد منا يحدث نفسه بالغزو؟ ولو وجد أعذار، الآن وجد أعذارا في وضعه وحاله أنه لا يجب عليه الجهاد فرض عين، هل يحدث نفسه بالغزو أو الشهادة؟ أو أن القضية بعيدة المنال جدا بحيث أنها لا تخطر له على بال ولا تأتي له على قلب مطلقا؟ لو كنا صادقين في موقفنا من الجهاد لكنا نحدث أنفسنا على الأقل بفرضيته وأهميته وأجل الشهادة وفضل الشهادة، ونتمنى الشهادة حتى إذا مات الواحد منا على فراشه نال أجر الشهادة. هذا خالد بن الوليد لما حضرته الوفاة رضي الله عنه قال لقد طلبت القتل مغانمه فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراشي، وما من عملي شيء أرجى عندي بعد التوحيد من ليلة بتها وأنا متفرس والسماء تهلني ننتظر الصبح حتى نغير على الكفار. يقول هذا أرجى عملي، أحرص أنتظر والسماء تمطر وأنا أنتظر الصباح لأنغير على الكفار. ثم قال إذا مت فانظروا إلى سلاحي وفرسي فاجعلوه عدة في سبيل الله. وابن أم مكتوم الأعمى وهو أعمى وهو معذور قال أي ربي أنزل عذري، أنزل عذري، فأنزلت غير أولي الضرر، فكان بعد يغزو ويقول ادفعوا إلي اللواء فإني أعمى لا أستطيع أن أفر. وأقيموني بين الصفين. يقول تنتهز فرصة أني مصاب بالعمى فلا أثر، تضع اللواء عندي. حتى نساؤهم رضي الله عنهم، أم سليم اتخذت خنجرا يوم حنين، فقال أبو طلحة يا رسول الله هذه أم سليم مع خنجر، فقالت يا رسول الله إن دنا مني مشرك بقرت به بطنه، من أجل ذلك وضعت عندي هذا الخنجر. أبو طلحة قرأ قول الله تعالى انفروا خفافا وثقالا، فقال استنفرنا الله وأمرنا شيوخنا شيوخا وشبابا جاهزوني، فقال بنوه يرحمك الله إنك قد غزوت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ونحن نغزو عنك الآن. قال فغزى في البحر فمات، فلم يجد له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد 7 أيام فلم يتغير، ما تغير مثل ما يتغير الموتى أو يصيبه النتن. ونحن أيضا من الأشياء التي نعاتب أنفسنا فيها قضية السلبية، السلبية القاتلة التي تمنعنا عن القيام بالأعمال، السلبية القاتلة التي تقعد بنا عن ممارسة الأدوار الإسلامية المطلوبة في الواقع، السلبية القاتلة التي تمنعنا حتى من تثبيت إنسان مسلم يتعرض لفتنة. الآن إخواننا الذين يتعرضون لفتن كثر، واحد يتعرض لفتنة المال، واحد يتعرض لفتنة المنصب، واحد يتعرض لفتنة النساء. واحد يتعرض لمحنة الاضطهاد. ما هو دورنا؟ ولا شك أن كل واحد فينا يعلم على الأقل واحدا ممن يبتلى أو يتعرض لفتنة أو محنة. ما هو دورنا في تثبيتهم؟ هل قمنا بأشياء في تثبيتهم؟ هل مددنا لهم يد العون الإسلامية بالتذكير والموعظة؟ كانت أدوار التثبيت متداولة في العصر الأول، لو واحد تعرض لمحنة يجد من إخوانه من يقف بجانبه، لو تعرض لشدة وكربة يجد من إخوانه من يساهم في تنفيذها عنه. يجد الواحد على الحق أعوانا. والآن يتعرض الإنسان لمحن أنواع من الفتن، فلا يجد ممن حوله من يقف ولو حتى بكلمة ينصحه بها ويثبته. ولذلك تكثر حالات الانتكاس. من أسباب الانتكاس أن هناك سلبية من المحيطين بالشخص المنتكس، لقد أحسوا بتقهقره، لقد رأوا بوادر الشر، لقد لمسوا مواطن ضعف في الشخص لكنهم ما فعلوا شيئا. ولذلك لو ناقشت بعض هؤلاء المنحرفين لقال لك إن جزءا من المسؤولية يقع على عاتق أصحابي الأول، إنهم ما كانوا حولي، إنهم ما كانوا حولي لما حصل لي ما حصل من الضعف، ولا أحد جاء ونصحني ولا ثبتني ولا لازمني، هم يعرفون أنني أنحدر ما لازموني، تركوني أنحدر إلى الهاوية لوحدي. الإمام أحمد رحمه الله لما حمل إلى المأمون أخبر أبو جعفر رحمه الله قال فعبرت الفرات، عبر الفرات من أجله، مع أنه الإمام أحمد، لكن ما قال هذا الإمام أحمد ما يحتاج تذكير ولا يحتاج نصح، لا، لا بد من ممارسة الدور حتى لو كان الإمام أحمد. فإذا هو جالس في الخان فسلمت عليه فقال يا أبا جعفر تعنيت فأتعبت نفسك، فقلت يا هذا أنت اليوم رأس والناس يقتدون بك، فوالله لئن أجبت إلى خلق القرآن ليجيبن خلق، وإن أنت لم تجد ليمتنعن خلق من الناس كثير، كلهم ينتظرون كلمتك أنت متوقفين عليك. ومع هذا فإن الرجل يعني الخليفة إن لم يقتلك فإنك تموت، لو ما قتلك الخليفة هذا الذي يضطهدك فأنت ستموت، لا بد من الموت، فاتق الله ولا تجب. فجعل أحمد يبكي ويقول ما شاء الله، ثم قال يا أبا جعفر أعد علي، فأعدت عليه وهو يقول ما شاء الله ما شاء الله، حتى أن أعرابي ممن كانوا يعملون الشعر في البادية لما سمع أن الإمام أحمد متوجه محمول إلى المأمون ذهب يدخل من مكان إلى مكان حتى وصل إلى مكان إمام أحمد وهو أعرابي، وجلس يقول له الكلام للثبات على الحق، مع أنه أعرابي وهذا الإمام أحمد، لكن ما منعه ذلك من أن يؤدي دورا في الموضوع. حتى اللصوص في السجن كان واحد منهم يقول إمام أحمد: يا أحمد إني أصبر على الضرب وأنا على الباطل، أفلا تصبر علي وأنت على الحق؟ ويقول واحد من أهل السجن الإمام أحمد: إنما هي ضربتان، ضربة أو ضربتان بالصوت، ثم لا تدري أين يقع الباقي. قال: فسري ذلك وخفف ذلك عني. فالواحد لما يكون في نحنة ويجد من إخوانه من يقف بجانبه يسرع، يشعر بشعور عظيم، يشعر بتثبيت. واليوم نحن نتخلى عن أداء هذه الأدوار المهمة جدا التي يمكن أن ينقذ الله بها أقواما من الناس بسبب سلبيتنا القاتلة. ومن الأمور أيها الإخوة التي نعاتب أنفسنا فيها في موضوع الفتن، هذا التساهل الذي يحدث منا في فتنة النساء من النظرة المحرمة، مخالفين قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ومخالفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حذرنا من فتنة النساء، وقال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. واليوم بفعل هذا التبرج الشائع وهذه الملابس التي هي زينة في نفسها التي جعلت الأمر أشد، وهذه الروائح والأطياب التي شاعت وانتشرت ووضعت مما جعل الأمر أنكى وأسوأ، وهذا الخروج من البيوت وأماكن الاختلاط وموضوع التصوير وشيوع الأفلام، جعلت من فتنة النساء اليوم أمرا عظيما لا يثبت أمامه إلا من عصمه الله. ولا شك أننا في وضع لا نحسد عليه في هذه القضية، وكثيرون هم اليوم الذين يطلقون أبصارهم إلى ما حرم الله ويقولون: نحن لم نفعل فواحش. نعم، لكن هم مصرون، لو فرضنا أن النظر من الصغائر فهم مصرون على الصغيرة، والإصرار قد حولها إلى كبيرة. كان أحد السلف في بعض المغازي فتكشفت جارية فنظر إليها فرفع يده فلطم عينه وقال: للحاضة إلى ما يضرك. وقال عمرو بن مرة بعدما عمي: ما يسرني أني بصير، قد كنت نظرت نظرة وأنا شاب. وهو شاب، حصل أنه نظر نظرة. وعن سعيد بن المسيب قال: ما يئس الشيطان من شيء إلا أساه من قبل النساء. وقال لنا سعيد وهو ابن 84 سنة، قال علي بن زيد: وقد ذهبت إحدى عينيه وهو يعشو بالأخرى، ما من شيء أخوف عندي من النساء. هذا عمره 84 سنة، واحدة ذهبت والأخرى يعشو بها، ويقول هذا. ونحن اليوم يحصل عندنا من التساهل في موضوع النساء أمر عظيم جدا، سواء في قضية أمرهن بالتستر والحجاب، أو التساهل في إخراجهن إلى أماكن الاختلاط والفساد، أو التساهل في النظر إليهن، سواء كانت صورا حية واقعية تتحرك في الشوارع والأسواق وعلى أبواب مدارس البنات والكليات وغيرها، أو كانت صورا متحركة في أفلام، أو كانت صورا مطبوعة في مجلات وأوراق. أقول إن ما حصل من التساهل في هذا أمر عظيم جدا، قد جعل الكثيرين يقعون في المعاصي وأمور تحركها الشهوات بسبب عدم غض البصر، ولربما وقع الواحد في فاحشة والعياذ بالله نتيجة تساهله. هذا التساهل الموجود عند بعض الناس في بعض القطاعات كما يوجد عند بعض الأطباء تساهل في النظر إلى المريضات، كما يحدث من تساهل بعض الباعة في النظر إلى النساء، وهم يعيشون بيئة من أسوأ البيئات الباعة الذين هم في المحلات من كثرة ما يرون من الأجناس والأخلاط من هؤلاء المتبرجات أو السافرات المتعطرات الملعونات التي لعنهن النبي صلى الله عليه وسلم. إلعنوهن فإنهن ملعونات، والمقصود لعن الجنس وليس لعن المعين، لعن هذا الجنس. المائلات المميلات رؤوسهن كأسمة البخت، هؤلاء الكاسيات العارية تكون كاسية عارية بأن تكون لابسة شيئا قصيرا أو شفافا أو ضيقا، وهذا هو حال كثير من النساء، وهن متوعدات باللعنة وهي الطرد والإبعاد رحمة الله. إلعنوهن، قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنهن ملعونات، فإنهن ملعونات. هذا التساهل الحاصل من قبل بعض هؤلاء الأطباء أو الباعة أو غيرهم من الذين يتعاملون في أوساط فيها نسوة، أو الموظفين في بعض الشركات، أو بعض الذين يتساهلون في أن يعمل بجانب سكرتيرة أو امرأة، ثم يقع بعد ذلك ما يقع، وهي تأتي في الصباح إلى العمل متبرجة متعطرة. إذا كان يونس بن عبيد من السلف يقول لا يخلون أحدكم مع امرأة ولو كان يعلمها القرآن، لا يخلون أحدكم مع امرأة يقرأ عليها القرآن ولو كانت القراءة منه وليست منها، لو كانت القراءة منه لا يجوز له ذلك. لا يخلون أحدكم مع امرأة يقرأ عليها القرآن، فكيف بهؤلاء الذين يفعلون ما يفعلون من أنواع انتهاك المحرمات؟ فهذه قضية مهمة من القضايا التي تنبئ عن عيوب خطيرة في أنفسنا. وإذا انتقلنا إلى مسألة الأخلاق، لوجدنا أن عندنا تقصيرا عظيما، وأننا نعاني من عيوب كبيرة في مسألة الأخلاق. لوجدت الجبن والكذب والبخل، هذه ثلاثة من أسوأ الأخلاق موجودة عند الكثيرين، أو يكون في النفوس نصيب من كل خلق سيء من هذه الأخلاق. النبي عليه الصلاة والسلام في معركة حنين أو بعد غزوة حنين، لما جاء وفد هوازن يطلبون نساءهم وأبنائهم وأموالهم، النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أيها الناس ردوا عليهم نساءهم وأبنائهم الحديث، ثم ركب راحلته وتعلق به الناس يقولون اقسم علينا سيئنا بيننا حتى ألجأوه إلى سمرة. وبعضهم كان من الأعراب ومن حدثاء العهد بالإسلام من مسلمة الفتح وغيرهم، حتى ألجأوه إلى سمرة فخطفت رداؤه عليه الصلاة والسلام، فقال يا أيها الناس ردوا علي ردائي، فوالله لو أن لي بعدد شجر تهامة نعما، هذه الإبل النفيسة عند العرب، لو أن لي بعدد شجر تهامة نعما لقسمته عليكم، ثم لا تلقوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. حديث صحيح رواه أحمد والنسائي عن ابن عمرو رضي الله عنهما. فإذا هذه ثلاثة من أسوأ الأخلاق، البخل والجبن والكذب، وهي موجودة ومنتشرة ومتفشية. وكذلك فإن مما يبلغ بالسوء غايته أن يكون الإنسان يحمل شعار التدين ويكون في حال من التمسك الظاهري ببعض السنن، تحدث منه أو تبدر منه هذه الأخلاق التي تدل الناس على شيء من الازدواجية التي يعاني منها هذا الشخص، أو مظهر من مظاهر النفاق. ولا شك قضية الكلام الفاحش هذا من سوء الخلق واللعن، ولعن من لا يستحق اللعن، وهذه قضية منتشرة. والغيبة والنميمة التي صارت فاكهة المجالس، وكثير من الذين يعيشون في الغيبة يقعون فيها، كثير من الذين يعبون في قضية الغيبة هم من الواقعين في الغيبة. والسلف رحمهم الله كانوا يحاسبون أنفسهم على الكلمات، الكلمات التي تكون تبدو عادية لبعض الناس تكون عندهم ذات شأن. عن مالك بن ضيغ قال: جاء رباح القيس يسأل عن أبي بعد العصر، فقلنا إنه نائم، فقال: أنوم هذه الساعة؟ أهذا وقت نوم؟ ثم ولى منصرفا، فأتبعناه رسولا يذهب وراءه، فقلنا: قل له ألا نوقظه لك؟ فأبطأ علينا الرسول، ثم جاء وقد غربت الشمس، فقلنا: أبطأت جدا. فقال: هو أشغل من أن يفهم عني شيئا. أدركته يدخل المقابر وهو يعاتب نفسه ويقول: أقلت أنوم هذه الساعة؟ أفكان هذا عليك؟ ينام الرجل متى شاء. وقلت: هذا وقت نوم؟ وما يدريك أن هذا ليس بوقت نوم. ثم قال مخاطبا نفسه: تسألين عما لا يعنيك وتتكلمين بما لا يعنيك. هذا على كلام يبدو عادي جدا عند بعضهم، عندنا يبدو عادي جدا، ومع ذلك كانوا يحاسبون أنفسهم على هذه الأشياء. مما نعاتب به أنفسنا تقصيرنا في صلة الرحم، زيارة الأقرباء. بر الوالدين على رأس صلة الرحم، بل هو أهم شيء في صلة الرحم بر الوالدين، ومع ذلك قصرنا فيه كثيرا. فالذي يكون والداه معه في البيت فهو في شيء من سوء الخلق وعصيانهما وعدم تلبية رغباتهما وعدم الإحسان إليهما. وكلمة أف هذه عادية، مع أن الله سبحانه وتعالى نهى عن الأذى، نهى عن الأذى بالكلام والفعل، فقال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. نهى عن الأذى بالكلام فلا تقل لهما أف، ونهى عن الأذى بالفعل ولا تنهرهما، وأمر بضد ذلك: وقل لهما قولا كريما بدل أف، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة بدل ولا تنهرهما. فاكتمل للأبوين الفعل الطيب والكلام الطيب والنهي عن الفعل السيء والكلام السيء كما أمر الله عز وجل. والذي يكون معه والداه في البيت يفعل أشياء مشينة في هذا، وربما حرك لفظ يديه في وجههما، لفظ اليدين في الوجه، هذا يعتبر من أنواع العقوبة. ولو كان الوالدان في بلد آخر لكان السؤال قليلا والتفقد نادرا، والوصل بهدية أو مال أو شيء أيضا أمر قليل، وربما قال: أنا أولى ونفسي أولى ونحو ذلك، وصار يجادل أباه على مال أو بيت ونحوه، ويفاوضه كأنه إنسان غريب أجنبي. عن ابن عون قال: دخل رجل على محمد بن سيرين عند أمه فقال: ما شأن محمد؟ يشتكي شيئا؟ فقالوا: لا، ولكن هكذا يكون إذا كان عند أمه مثل المريض. وعن ابن عون أن أمه نادته فأجابها، فعلى صوته صوتها، هي نادته فهو رد نعم ونحوها، فعلى صوته صوتها فأعتق رقبتين، كيف يعلو صوته على صوتها. وكان الهذيل بن حفصة يجمع الحطب في الصيف فيقشره ويأخذ القصب فيفلكه، فإذا كان الشتاء جاء بالكانون قالت أمه فيضعه خلفي وأنا في مصلاي، ثم يقعد فيوقد بذلك الحطب المقشر وذلك القصب المفلق وقودا لا يؤذي دخانه ويدفئني، نمكث بذلك ما شاء الله. قالت: وعنده من يكفيه لو أراد ذلك، في خادم لو أراد يأتي بخادم، لكنه يمارس بنفسه. قالت: وربما أردت أن صرف إليه فأقول: يا بني يرجع إلى أهلك، ثم أذكر ما يريد فأدعه. وكان واحد من كبار العلماء في المجلس تقول له أمه: يا فلان، وهو في المجلس وعنده طلبة العلم وعنده الناس يكتبون الحديث، قم فألقي الشعير للدجاج، فيترك الحلقة ويقوم يلقي الشعير للدجاج ولا يقول سكتوها ومن هذه أو يتبرأ منها ولست أنا المقصود، وربما تتحدث عن الجيران حتى لا يتفشل أمام الناس كما ربما يظن بعض السامعين. مع ذلك كان يترك الحلقة ويقوم ويلقي الشعير للدجاج. من قضايا الأخلاق أيضا والبر والصلة معاملاتنا مع إخواننا، ما يوجد من الصدود والنفرة والشحناء والبغضاء والقطيعة والهجران والمعاملة السيئة والألفاظ الخشنة والتعامل الخشن مع إخواننا، ولا شك أن هذا مناسب للبر، وهو من الأشياء التي نعاني منها كثيرا. كل واحد يعاني من الثاني، وكل واحد يشتكي من الآخر، والعيب مشترك، الخلل فينا جميعا، وليس أحد مبرأ إلا من أبعده الله عز وجل عن هذه الأخلاق. حتى قضية الإنفاق على الإخوان من الأشياء التي صارت عزيزة، والواحد صار يؤثر نفسه على إخوانه بدلا من أن يؤثر إخوانه على نفسه، كما قال الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وابن المبارك رحمه الله كان يأخذ الاشتراكات من أصحابه عند السفر، ثم يذهب ينفق عليهم طيلة الطريق، وإذا ورد البلد يشتري لهم هدايا لأولادهم مما يشتهون ويتمنون، ويقول ما أمرك عيالك أن تشتري لهم يا فلان ويا فلان، ويشتري الهدايا، فيرجعون إلى أهلهم ثم يعيد إليهم النفقات والاشتراكات، ويكون المال الذي صرفه عليهم في الرحلة كلهم من ماله، وهداياهم من كيسه وهدايا أولادهم من كيسه. وكان ابن عمر يخدم أصحابه، وكان يرحل رواحل أصحابه، البعير إذا صار وقت المسير يحتاج إلى تجهيز، فكان يفعل ذلك، وكان يفعل ذلك لخدمه أيضا. وكان بعض السلف يواسي أخاه في الحفاء، لما تنقطع شفع نعله يحمل هو نعليه أيضا ويمشي حافيا، فيقول له صاحب ما حملك على ذلك رحمك الله؟ قال أواسيك في الحفاء، ما دام أنت انقطع نعليك تمشي حافي وأنا بنعلين، لا ما تريد أن تأخذ نعلي أمشي معك في الحفاء. فكان التعامل، حسن التعامل موجود قائم. من الأشياء التي نعاني فيها في علاقاتنا الأخوية سوء الظن، وإذا واحد رأى من أخيه تصرف حمله على أسوأ المحامل، وأول ما يتبادر إلى الذهن الاحتمال السيء وليس الاحتمال الحسن. ولا نطبق القاعدة السلفية التي يقولها أبو قلابة: إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جهدك، فالتمس له العذر جهدك، فإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك لعل لأخي عذرا لا أعلمه. إذا ما وجدت عذر، وكثيرا ما تكون هذه الصدامات بين الإخوان وبين الشباب من الأشياء التي تفرقهم، والأشياء التي تزرع الشحناء والبغضاء في نفوسهم، بسبب أن الواحد ما يعذر الآخر ويتصيد أخطاءه، ويقول الواحدة بواحدة ويعامل بالمثل، مع أنه ربما الآخر ما قصد الشر، لكن هذا يحملها على أنه قصد الشر ثم يعامل بالمثل، ويقول له هذه جزاء سيئة بمثلها. من لم يؤاخي إلا من لا عيب فيه، قل صديقه من الذي لا يجد فيه عيب، ومن لم يرضى من صديقه إلا بالإخلاص له دام سخطه، ومن عاتب إخوانه على كل ذنب كثر عدوه. فهذه من الآفات، أن بعضنا يعاتب أخاه على كل شيء، أي تصرف خاطئ ما يمشي ولا واحدة ولا يمرر له تصرف، لابد أن يوقف عند كل واحد: أنت فعلت لي كذا، وأنت أذيتني بكذا، وضايقتني بكذا، ونحو ذلك من الأشياء. نتصيد ونجمع الأخطاء ثم تعتمل في نفوسنا فتتحول إلى شحناء وبغضاء، وإذا صار الانفجار يكون دفعة واحدة، ونسرد الأشياء سردا، ولا عندنا صدر متسع لكي نتحمل أخطاء إخواننا علينا. وحتى الاختلاف في الرأي، كم يتسع الصدر منا بالخلاف مع إخواننا؟ الخلاف في الرأي ليس الخلاف المذموم الذي يسبب كونك على سنة وهو على بدعة، أو أنت على علم وهو على جهل، لا، الخلاف في الرأي. قال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، نظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة، وإن لم نتفق في مسألة فقهية وكان حكمنا فيها واحدا، ألا نستطيع أن نكون إخوانا ونتحمل خلافاتنا التي هي مما يسوء الاختلاف فيه؟ ما يمكن أن يكون الناس على قلب رجل واحد في جميع الآراء. ثم أيها الإخوة، من الأشياء التي نعاتب أنفسنا فيها جدا قضية تضييع الأوقات. تضييع الأوقات هذا صار شعارا عند كثير من الناس، يضيعون الأوقات في التوافه مع أن الوقت هو مخلوق لكي نملأه بالطاعات، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. فالله جعل الوقت، جعل الليل والنهار لكي نملأه بالطاعات، خلفة لمن أراد أن يتذكر وأراد شكورا. الليل وراء النهار والنهار وراء الليل يختلفان لكي نعمرهما بالطاعات. فماذا فعلنا في ذلك؟ قال الحسن: أدركت أقواما كل أحدهم كان أحدهم أشح على عمره منه على درهمه، كان أحدهم أشح على عمره منه على درهمه. كان هذا سيماهم رحمه الله تعالى، يستغلون الأوقات بالعبادات أولا وبطلب العلم. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم، يقول الرقام: سألت عبد الرحمن بن أبي حاتم عن اتفاق كثرة السماع له وسؤالاته لأبيه، سأله عن سبب ذلك فقال: ربما كان يأكل وأقرأ عليه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه. استغل كل وقت وكل دقيقة يقرأ على أبيه ويستفيد منه ومن علمه. والآن تضيع الأوقات، لا طلب علم ولا شيء، ويصبح الجاهل هو المتفشي. شباب كانوا في سفر، فجاءوا صلاة المغرب والجمع المغرب مع العشاء، فاختلفوا هل تقصر صلاة المغرب أو لا، ثم استقر الرأي على أن تقصر وصلوا المغرب ركعتين. كيف يكون هذا؟ هذه من أبسط الأشياء، يعني قصر المغرب صلوا ركعتين، وآخرين نزل المطر، جماعة في مسجد نزل المطر صلوا ركعتين في البلد، جمعوا قصر، جمعوا قصر في السفر، جمعوا قصر في المطر في البلد. وآخرون تأخر الخطيب، صلوا ظهر 4 ركعات مباشرة. واحد يمسك مصحف يخرج على المنبر يقرأ آيات، يقول الشهادتين ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ آيات ويدعو. ما أحد يحسن أن يفعل هذا، ما أشد جهل الناس وما أجبنهم في الحق. ولكن إذا صارت الدنيا قام كل واحد ينافع عن ماله وعن نفسه. فتضييع الأوقات بالأشياء التافهة، حفظ القصائد الأشعار ليست من الملح، لو كانت من الملح كان بعض المحدثين يختم حلقته بملحة وطرفة، طيب، لكن هذه صارت كل الدرس، كل الحلقة، كل المجالس طرف ونكت وفوازير وصوت صفير البلبل، وهذا شغلهم في حفظ الأشياء، وليس أنهم يحفظون، ليسهم يحفظون قصائد من متون في طلب في العلم أو في الحديث أو في الفقه ونحو ذلك. صارت الأوقات تضيع بالخلطة وكثرة النوم والسهر على غير منفعة وكثرة الكلام وهكذا، وتضيع أيضا بطلب الدنيا، تضيع بطلب الدنيا. هذا معجب بالكفار، وهذا يجي قبل الدوام يطلع بعد الدوام بساعات ويفخر بأنه قد أنه نشيط في العمل ونحو ذلك. تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، إنما يكفي أحدكم ما كان في الدنيا مثل زاد الراتب. لا نقول تأخر عن الدوام واطلع قبل الدوام، لا، اجعل راتبك حلالا، لكن أن تكون عبدا للدنيا، تخرج من الصباح فلا ترجع إلا في الليل، وأعمال إضافية وراء أعمال إضافية، ما هذا؟ وكذلك هذه الزيارات الفارغة التي ليس فيها ذكر لله تعالى، مجالس ما فيها لا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى كفارة المجلس، تضيع الأوقات بمرور هذا على هذا وهذا على هذا وجلوس هذا عند هذا. والإسراف بالمال في الاهتمام بالمظهر وإنفاق الأموال فيه. ونجد عندنا كذلك مقابل الإسراف البخل بالصدقة، لو دعا داع الصدقة تصدقنا بريالات، لكن لو دخل الواحد فينا مطعم أنفق 10، لا يحاسب نفسه عند الإنفاق في سوق ونحوه على ما ينفقه من المبالغ، لكن إذا جاءت الصدقة وأخذ من جيبه بالغلط 20 أرجع 1 ووضع 1. فنحن عندنا إذن أيها الإخوة ربما يكون شيء من البخل والشح ينبغي أن نحاسب أنفسنا عليه. عندنا توسع في الترفيه في استخدام الأشياء المحرمة، يصل إلى استخدام الأشياء المحرمة. عندنا مجارات للأهل والأولاد إذا طلبوا منا أشياء محرمة كأنواع من الأفلام أو الألعاب المحرمة، إذا اشتهى شيئا أعطيناه إياه وجلبنا له عندنا محبة للراحة والدعة والكسل، وانقلبت نقاشاتنا من أشياء مفيدة في طلب العلم إلى أشياء فيها أنواع من المماراة والمجادلة، ما في نقاشات علمية مفيدة، ما في قراءة، ما في شيء مبني على قراءة وكلام علماء، وإنما قضية ظنون وآراء شخصية. وكذلك فإننا نعاني من أنفاق الأموال في غير طاعة الله، والسفر إلى بلاد الكفار في السياحة صار هذا بيدا كثيرين، حتى من المنسوبين الخير يسافر في السياحة سياحة وسياحة، يسافر إلى بلاد الكفار لا ضرورة ولا حاجة، لا ضرورة شرعية ولا حاجة شرعية، لو أنه يقيم فيها للضرورة هاربا مثلا، أو يقيم فيها مؤقتا للحاجة كعلاج نحوي لكن ذلك متوجه، لكن يذهب للسياحة وإنفاق أموال وهو لا يعطي في سبيل الله إلا مجرى يسير، فهل يكون هذا شأن المسلم الجاد؟ وكذلك فإننا نحتاج إلى كثير من سؤال أنفسنا عن هذه الأموال التي ننفقها، من أين اكتسبناها وفيما أنفقناها. ونحن من خلال عرض هذه الأشياء يا إخوة لا نريد القول بأنه ليس في أحد خير، كلا والله، بل إن هناك كثير من الناس واقعهم طيب، وكثير من مجالس فيها خير كثير، وفيها ذكر وفيها علم، وهناك كثير من الناس يبذلون في سبيل الله ويعطون وينفقون، وآخرون من المسلمين حريصون على طلب العلم ويجتهدون فيه ويحفظون القرآن ويحفظون من السنة ويحفظون من متون العلماء أشياء لا بأس بها، وهناك كثيرون عندهم سخاء وعندهم حسن خلق وعندهم تعهد لأولادهم، وبعضهم أنجز إنجازات كبيرة جدا في بيوتهم من إخلائها من المنكرات أو من جمع الأهل على طاعة الله، ونجح بعض الدعاة إلى الله في تغيير بيوت وليس بيتا واحدا، وأثروا في جيرانهم وأهل حيهم وجماعة مسجدهم، بل وصل الأمر لتعدي النفع إلى البعيدين من مراسلة هؤلاء الناس الذين يرسلون برسائل التافهة إلى ركن المعرفة أو التعارف في المجلات، فأرسلوا لهم الكتب النافعة ونشط الطيبة، وصار ذلك من أسباب هداية خلق ممن كانوا بعيدين عن شرع الله. أقول إن هناك خير ولا شك في ذلك، ولا يمكن أبدا أن يكون الكلام السابق معناه الخروج بنظرة سوداوية عن الواقع، كلا والله، بل المقصود أيها الإخوة أن نعاتب أنفسنا، والإنسان إذا عاتب نفسه يذكر معايبه، ما يذكر الحسنات، يذكر المعايب. ليست القضية الآن تقويم الواقع، ليس الكلام والموضوع تقويم الواقع، كان الكلام هو بعنوان تعالوا نعاتب أنفسنا، تعالوا نعاتب أنفسنا عن أشياء من التقصيرات الموجودة عندنا. إذا نحن نركز على السلبيات والمعايب وننظر إليها لنصلح من شأننا، والمقصود بالكلام نحن، ليس الكلام لغيرنا أو لأناس من غير الموجودين. إن المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر ذكر، في الحديث الصحيح، ونحن إذا ذكرنا أنفسنا يجب أن نتذكر، كلنا بلا استثناء، وأنا أولكم، ينبغي أن نحمل أنفسنا على الحق وأن ننظر إلى العيوب التي عندنا فنشتغل بتصحيحها، وإلى الخلل فنشتغل بتسديده. ولا يصلح أبدا أن يبقى الإنسان المسلم على معصية أو يبقى على عيب مع أنه قد نبه إليه وعرف به وهو مصر على إبقائه على ما هو عليه. سبحان ربك رب العزة عما